تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عموا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء الحمد لله. فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحق له الحق وإليه ترجعون ولا يصدنك على آيات الله بعد إذ أنزلت ودع إلى ربك ودع إلى ربك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لون الحب لون الحب لون الحب وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك

له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. إلى ربك راضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ما أقسم بذات البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلتقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلتقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه فلتقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلتقتحم العقبة وما أكبر قدر أكبر قدر أو الطعام أو الطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا قرآن الله ما شاء الله يا سلام. أوليس الذي خلق السماوات والأرض الأرض بقادر على أن يخلق مثله. يا حلاوة بلى وهو الخلاق العليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يا سلام فإذا أنتم من غطوق دون لنا مثلا ونسي خلقك قال من يحيي العظام وهي رميم قل الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا رب أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. يا صلاة الله يا صلاة الله بلى بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. قوت كل شيء وإليه ترجعون. قرآن مصطرة والله حاجة جميلة يبتعني. ما شاء الله ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ بلى بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله يسلمك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله الله الله الله الله الله الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا سيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو

قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا مولانا ما شاء الله. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض سيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويأله لحافظون. الله يا شباب تحت الاوادين الجو الجميل ده عليك ما شاء الله. يا سلام يا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ما شاء الله جميل قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وبين ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم

فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مولاي يا حبيب الله فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يا سلام يا حاج جميل فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله الله الله يا سلام

ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان الله أكبر الله يسيبنا الله الله عليك يا سلام يا شيخ الله يعينك يا شيخ يا رب يعني الله يسعدك